فقال إذا كانت ثلاثة منهم فطر كم؟ فالجومة هذه ما تفطرني أيضا فابتلع يفطر ولا لا؟ ليش؟ يعني الآن تذكر الآن تذكر وابتلع الماء بعد أن تذكر فيكون صومه فاسدا بشربه الكؤوس الثلاثة لا الجغمة الجغمة بشربه آخر شيء ببلعه هذه الجغمة التي بقت فيها شبه الحكمة من ذلك. أنا سمعت وأنا صغير أن رجلا اشترى عنبا وكان صائما قبل أن ينتشر العنب كثيرا فجعل يأكل من هذا العنب وهو يمشي في العنب إلى أهله يأكل ويأكل لما وصل إلى أهله وإذا لم يبق من العنب إلا حبة واحدة فقال له كيف أكلت وأنت صائم؟ قال أنا ناسي لكن الآن نتبع هذه ما سبق فأكل هذه الحبة فذهب إلى أحد المشايخ فقال له الشيخ لو لم تأكل هذه الحبة لكان صيامك صحيح فتوى الشيخ صحيحة ولا صحيحة؟ صحيح لأن هذا الرجل كان ناسياً إلا من هذه الحبة وهذه الحبة أكلها متعمداً فيكون مفطراً. طيب الشرط الثالث أن يكون قاصداً وضد القاصد من لم يقصد وهذا يتناول أشياء كثيرة منها لو احتلم الإنسان رجل احتلم وهو صائم فهل يقصد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير قاصد. رجل آخر توضأ وفي حال المضمضة نزل شيء من الماء إلى جوفه بدون قصد يقصد صومه؟ لا. رجل وطئ على زجاجة وانشقت رجله وخرج منه دم كثير يقصد صومه؟ لا. ليش؟ غير قاصد. رجل ضعف أنفه فخرج منه دم كثير يقصد صومه ولا لا؟ لأن ذلك ليس من فعله فهو غير قاصد. وإلى الدرس القادم إن شاء الله. الشباب اللي بعد وإلى لقاء مع الشريط الرابع من هذه المجموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.